بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن النجاسة إذا زالت بأي مزيل فإن حكمها يزول تبعا لذلك. والأصل في تطهير النجاسات أن يكون بالماء، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فجعل الله الماء آلة للتطهير، وهو غالب عمل الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه. وحديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه ذنوب من ماء. ومع ذلك، فإن الصحيح من أقوال العلماء أن حكم النجاسة يزول بزوالها سواء بالماء أو غيره. فالشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، لأن النجاسة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. ولأن إزالة النجاسة ليس من باب فعل المأمور، بل من باب اجتناب المحظور. فإذا حصل بأي سبب كان، ثبت الحكم وزالت النجاسة. ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة نية. فلو نزل المطر على الأرض المتنجسة وزالت النجاسة طهرت، والماء هو أصل المطهرات وأسرعها، ولا يقصر التطهير عليه فقط دون غيره. لذا فإن من أراد أن يبادر في تطهير النجاسة أزالها بالماء، كما فعل صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يراق ذنوب من ماء. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة في إزالة النجاسة من حين العلم بها، لئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكانها فيصلي مع النجاسة. وقد تطهر النجاسة بالريح إذا زالت عين النجاسة، وهذا القول هو اختيار المجدي وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصواب أن نجاسة الأرض تزول بالشمس والريح، ويجوز التيمم عليها، بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل. ويطهر غير الأرض بالشمس والريح أيضا. والأمر بالصب على بول الأعرابي يحصل به تعجيل تطهير الأرض، فإن لم يصب الماء عليها فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. وفي الصحيح أن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، ثم تقبل وتدبر في المسجد، إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق. قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه. انتهى كلامه. وتعقب بأنه إذا قيل بطهارة الكلاب لم يمتنع ذلك كما في الهرة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. يشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر رضي الله عنه يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: وكنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب تقبل وتدبر. فأشار إلى أن ذلك في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلاب. وحاصل القول هنا أن النجاسة عين خبيثة، متى زالت بالماء أو الشمس أو الريح أو الدلك زال حكمها ورجع إلى الأصل وهو الطهارة. ففي السنن وغيرها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. وقال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. ومن المعلوم أن الطرقات محتملة للنجاسة، ولأن الطرقات محتملة للنجاسة، ولم يرد النهي عن الصلاة في النعلين، بل أمر بالصلاة فيهما مخالفة لليهود، ولا يرد هذا في مساجدنا المفروشة، إذ تلوثها الأحذية، ويتأذى الناس بذلك، ويمكن العمل بهذه السنة في الأماكن غير المفروشة، والمساجد تصان عما ينجسها أو يلوثها. أيها المستمع الكريم، إن من الناس من يتحرج الصلاة في الأماكن التي لا يعرف حالها أو يكثر طارقها، وقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن احتمال نجاسة الأرض لا يوجب كراهة الصلاة فيها، بل ثبت بسنته صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح والاستحالة، فالاحتمال لا يلتفت إليه، والتراب مطهر لما يلاقيه في العادة. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي طهارة المتنجس بالاستحالة، والاستحالة تحول الشيء من حال إلى حال، فقد يكون نجسا ثم يتحول بعد فترة إلى حال أخرى، وهذا عام في كل ما يستعمله الناس اليوم مما أصله النجاسة. والصحيح في هذه المسألة أن النجاسة تطهر بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر لكن تحول إلى شيء آخر، وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس وإن كان متحولا منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال إن الاستحالة لا تطهر فتوى عريضة مخالفة لإجماع المسلمين، فإن التنجيس والتحريم يتبع الاسم، والخمرة إن انقلبت بنفسها خلا طهرت بإجماع المسلمين، أما إذا خللها بنفسه فلا يجوز لا لنجاستها ولكن لتحريم الشارع، لما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا أي تحول خلا، قال: لا. أخرجه مسلم. ولأن التخليل عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون باطلا فلا يترتب عليه أثره. قال عمر رضي الله عنه: لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها. وثبت عن طائفة من الصحابة ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يعلم لهم مخالف، وذلك لأن اقتناء الخمر محرم، فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما فلا يكون سببا للحل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء، إبعادا عن صنعها الذي قد يدعو إلى شربها، وسدا لذريعة الحرام، وتغليبا لجانب الحرمة، لذا وجب إراقتها، إذ ليس في الشريعة خمرة محترمة لأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة خمر اليتامى. وحرم إمساكها لقصد التخليل، والعلة في تحريمها المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل، وقد تواتر تحريمها، فلا يرده إلا كافر يستتاب على ذلك. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.